تعجب ما جاه الطاري ولا جت فكرة التعجل إلا بعدما غربت الشمس، قال لا فاتت عليك، ما دام ترك المبيت هنا أنت لازم تبقى، لازم تبقى تبات الليلة في منى وترمي الجمرة من الغد وتنفر. لكن لو مسكوا هسرة يعني حمل سيارته ولكن أسرع وزدت الزحام غابت الشمس وهو باقي في منى، أو الرفق ينتظر بعضهم بعض، هذا راح يرمي ولا رجع، وإذا ما أدري إيش، وإذا تأخر، وإذا ضاع، وإذا وغابت عليهم الشمس وهم يبون يحملون عفشهم. أيضا له إن حقيقة لو غابت الشمس يخرج، أو مثلا يعني صار عفش ثقيل وصارت عوائله كبيرة ومشتغل بالرحيل لكن غابت عليها الشمس، كل هؤلاء ما دام منه ناوين التعجل ومعنية التعجل مشتغل بالرحيل، فهذا مع هذا يتعجل ولو غابت عليها الشمس. هذا الراجح. المذهب عندنا لا، انه ايش، انه اذا غابت عليها الشمس ما له عذر، خلاص يجلس، ما دام غابت عليها الشمس يجلس. لكن الراجح لا، انه اذا كان ناوي التعجل، ناوي التعجل ولكنه ما تمكن يما من شدة الزحام ولا من شدة النفرة، فهذا يخرج ولو غابت عليها الشمس. يقول ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث، يسقط عنه يوم الرمي الثالث، وإلا يخرج قبل الغروب لزمه النبيت والرمي من الغد بعد الزوال. هذا رأيه، هذا رأي المؤلف، يعني مهما كان العذر ما دام غربت عليه الشمس فهو لازم عليه انه يبقى، انه يبقى. لكن الراجح انه اذا كان انه ناوي الخروج يخرج، هذا الصحيح. ولا يخرج قبل الغروب، والا يخرج قبل الغروب لزمه النبيت والرمي من غد بعد الزوال. قال ابن المنذر وثبت عن عمر انه قال من ادركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. نعم، هذا إذا كان ما نوى الخروج صحيح، أما إذا كان لا ناوي التعجل وهو يتعجل مهما كان. طيب انتهينا من منى، انتهينا من خرجنا، خرج متى تخرج من منى؟ نبي يجيب فائدة الحين. حد منى من جهة مكة جمرة العقبة، إذا تعديت الجمرة هم مترين اثنين فأنت خرجت من منى. لو الإنسان يوم رمى الجمرة قال بسم الله انهينا الحج، انتهينا من الحج خلاص، انهينا خلاص، حتى لو رجعت على محلك ما يضر. هذه تبي من الإنسان يتفكر فيها، تأملوها جيد. إنسان نوى أنه إلى تم الرمي اليوم الثاني عشر ناوي أنه يتعجل ويخرج، قال أنا من حين برمي أبا تقدم لعشر خطوات، يعني إذا تقدمت عشر خطوات خرجت من رحت عنه، أبا ناوي أني أنهيت الحج، أنهيت أيامين خلاص. إلى قال هذا الكلام، إلى نوه النية لي، إلى نوه النية وتقدم على الجمر ولو خطوات يسيرة خرج، حتى لو رجع وجاه الليل ما يضر، لأن جلوس عادي ما هو عبادة. أنت ما رجعت إلى منى تريد أنك تتعبد، لا، أنت رجعت إلى منى من أجل تشيل عفشك ومن أجل تشيل أولادك ونحو ذلك، هذا ما يضر. يعني لو رجعت وبقيت في منى تجمع روحك وتجمع عفشك، أخذ عوائله وأخذ شغله وراحة ورمو، لما أنهم رموا قال بسم الله أنهينا الحج أنهينا الحج خلاص ينهون الحج يعني يعتبرون نفروا وخرجوا من منى. قال نبي نرجع للخيمة عفشنا هناك وسيارتنا وشغلتنا كلها هنا، ما يضر حتى لو باتوا في منى، لأنه بياتهم هذا ما هو عبادة عادي. ما حد قال لك لا تبات من منى، تبات من منى وبغير منى. فهذا فأنت إذا نويت النية هذه خلاص أنت رجوعك هذا، أنت ما رجعت لأجل تبات فيها من أجل أنها ليلة من ليالي أيام التشريق، أنت رجعت فيها حتى تأخذ أغراضك. فأنت رجوعك هذا ما هو رجوع عبادة، ارجع واقعد وشل عفشك براحتك واخرج إن شاء الله نصلي، ما في شيء، ما عليك شيء، حتى ولو نصلي ما في شيء، ما عليك شيء. فاهم واضح أظن، واضح هذا الكلام، ولكن يخفى على بعض الناس، يخفى على بعض الناس انه ما يعني يظن انه لا لازم انه يشيل ما ينفر الا اذا شال اولاده وشال عفشه ومشت السياره وما ادري كذا. لا، من حين انك ترمي الجمره وتقدم الى جهه مكه لك 10 خطوات انهيت الحاج، ارجع شيل عفشك وارجع شيل اولادك، ما بيجي. قال واذا اراد الخروج، عاد انتهينا من ايامنا، بقينا بالوداع، وداع البيت لغير أهل مكة. أهل مكة ما عليهم وداع، لو الإنسان إلى منه انتهى من الرمي راح للطائف، راح الجدة، راح للمدينة، راح الرياض، راح لأي مكان للشغل ولا شغل أو غير شغل، ما عليه. قالوا لازم لا تروح إلا أنتم وادع، لا تخرج إلا أنتم وادع. قال أنا من أهل مكة، أنا ما علي وداع، أهل مكة ما عليهم وداع، ما يوادعون، ما يوجد. من حين انك ترمي الجمر ما عليك الوداع، على من؟ على اللي خرج مسافر، رايح مسافر الى بلده، هذا عليه الوداع. هو الذي عليه انه يودع البيت، ولا يجوز يروح عن البيت الا مودع. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يخرجون من كل فج يوم بعد الحج، فقال مروا الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت، مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الحرام، صار لا يجوز إلا أنهم يطوفون طواف الوداع. لكن إنسان لا مهم ما سافر ولا شيء، يروح الجدة يبي يقضي غرضه، ويروح للطائف، ويروح الكذا، ويروح لأي مكان، هذا ما عليه وداع. ما يقال لا تروح إلا أنت مودع، قال أنا ما علي وداع. هي 7 أشواط الوداع مثل غيره، كل طواف 7 أشواط، كل طواف نفل فرض وداع قدوم، أي طواف تطوفه لازم 7 أشواط. نعم، يقول فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها، يعني بعد ما رجع إليها من مكة، لم يخرج حتى يطوف للوداع. لا تخرج من مكة إلا أن طائف للوداع. لكن فرضنا أن إنسان من أهل جدة، ترى هذه كثير أن الناس يغلطون ما يفهموها، انتبهوا له. إنسان من أهل مكة، من أهل جدة، من أهل جدة، أو قل من أهل الطائف، جاي بيطوف ولا هلاك موت من الزحام، ما يكتب بيطوف طواف، ما هو طواف الوداع، لا طواف الحج، طواف الحج يعني طواف الإفاضة، جاي بيطوف إلى كل الدنيا، لو طاح هلك. قال أنا ما أقدر أقعد مكة، أنا أبى أروح، يروح الجدة، يروح للطائف، يروح للمدينة. نعم، وهو عليه إيش؟ عليها طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يرجع ويطوف طواف الإفاضة. يجي واحد يقول هذا خرج سافر البلد، وبلده الطائف، وبلده جدة، وبلده المدينة، وبلده الرياض، وبلده مصر، وبلد كذا، ها خرج قبل أن يطوف للوداع. قلنا لا، الوداع ما جاء وقته، الوداع ما جاء وقته، ما يجي طواف الوداع لما يغلق من أعمال الحج كله، ما يجي طواف الوداع إلا إذا انتهى من أعمال الحج. أما تتواجع وانت باقي عليك طواف الحج وطواف الإفاضة لا ما يمكن. إذا ما جاء وقت الوداع حتى نقوله أنك خرج قبل أن تودع البيت. ها واضح أين؟ فالمهم أنه يروح الجدي يروح للطائف إلى خفة الدنيا يجي ويطوف طواف الإفاضة وإذا يكفي عن طواف الوداع يكفي عن طواف الوداع. ها شو يقول؟ اي ما على شيء ما على شيء لا ما على شيء نعم. هل حين يجينا الزيارة هل حين تأتي إن شاء الله الليلة ولا القابلة؟ وإذا أرد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه يعني كل يجب عليها الوداع حتى الطفل. الطفل اللي حجوا أهله به من ذكر إلى أنثى يطوفون به للوداع حتى الطفل يجب عليه ما يجب على الكبار. ينظفونه ويلبسون خرقة نظيفة أو ثياب النظافة ينظفون لو ما توضى ينظف عن النجاسات ويطوفون به طواف الوداع. الطفل الصغير إذا كان حاج إذا كان ما حج ما على الشيء لكن إذا كان حاج يطوفون فيه. نعم والحائض ما عليها شيء الحائض والنفساء ما عليهم طواف وداع. إذا أرادت أن تخرج تخرج لكن ما تخرج عليها طواف الإفاضة. طواف الحج لازم أن تبقى حتى تطوف ولا تروح وترجع إذا كانت ما تستطيع تجلس هنا تروح البلدها وإذا طهرت جاءت وطافت يجوز لكن تبقى محرمة إلى الآن محرمة ما يحل له يعني محرمة عن النساء يعني عن الوطي هذا محرم. قال لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره لقول ابن عباس ويسمى طواف الصدر يعني طواف الإفاضة. فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. يعني متى يكون الوداع؟ يكون الوداع اسمها الوداع متى تودع أهلك متى تودع أقاربك متى تودع أصحابك عند السفر. إذن توديع البيت عند السفر لكن الجلسة الصغيرة وانتظار الرفقة وشراء شيء في طريقك ونحو ذلك وتحميل عفشك هذا ما يضر. تروح تأكل بالبيت كله ما يضر. تطوف ثم تصلي صلاة الفرض أو تصلي الجمعة ما يضر كل هذا. بس لا تجلس جلسة طويلة لا تبات لا تروح تتجر تبيع وتشتري لا هذول يقطعنا الوداع. إذا طفت ورحت بديت تشتري بضائع للبيع والشراء انقطع الطواف انقطع الوداع ما صار آخر عهدك بالبيت. إذا رحت وبت وأنت ما خرجت من حدود الحرم يجب عليك تعيد الوداع. إذا جلست جلسة طويلة جدا أيضا كذلك ينقطع الوداع. هذا الوداع معناه أنك تطوف وتوادع تروح للبيت هذا هو. وإن تركه واحد ترك الوداع وراح وخلاه وهي غير امرأة حائض ولا نفس. وإن تركه أي ترك الوداع غير حائض رجع إليه ترجع تطوف رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة. إن كان أنك ما أبعد 80 كيلو إن كان 80 كيلو فأقل ارجع هذا مسافة القصر هذه مسافة القصر ويحرم بعمرة إن لم يبعد عن مكة، ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، وإن كان لا إلا أبعدت أكثر من 80 كيلو، أكثر، فيطوف ويسعى العمرة، فهو يأتي محرما بعمرة، يأتي محرم بعمرة، ثم يكمل عمرته ثم يطوف للوداع طواف الحج ويسعى ويخرج يروح. فإن شق الرجوع ما قدر يرجع، راح البلد، راح بلد بعيد، فإن شق الرجوع على أن بعد مكة دون مسافة قصر، أو بعد عنها مسافة قصر، أما أنه راح عنها بعيد وإلا قريب لكن ما يقدر يرجع، سيارة محملة، سيارة محملة وفيها يعني أهله وفيها كذا وفيها يعني رفقته وفيها كذا، قال والله ما احنا راجعين، ما احنا راجعين، حافلة تمشي، قال ما أنا ما نقدر نرجع، قال أنا ما طفت طواف الوداع، قال عاد احنا ونبي نرجع بهالسيارة وهذا علشانك ما احنا راجع ولا قدر. فإن شق الرجوع أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم، لأنه ترك واجب، ترك واجب من واجبات الحج، فعليه دم، عليه جزاء، يذبحوا ويفرقوا في الحرم، يفرقوا في الحرام. نعم. فإن شق الرجوع على من بعد من مكة لكن دون مسافة القصر، أما إذا وصل إلى مسافة القصر رجع أو ما رجع عليه دم، رجع أو لم يرجع فعليه دم، أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن، ما عاد قال راح خلاص ما يلزم، أو لم يرجع إلى الوداء يعني عمدا كذا قال أنا ماني راجع والله عاد كلافة ومشقة ماني راجع، فعليه دم لتركه نسك الواجب هذا. وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو طواف القدوم فطافه عند الخروج أجزى عن طواف الوداع، لأن المأمور بها يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل. نعم. يعني إنسان أخر طواف الحج، ما طاف طواف الحج، يوم بغى يخرج من مكة ويطوف للحج، نقول طوافك للحج يكفي عن الوداع، خلاص توكل على الله، حتى ولو لم ينوي، حتى لو ما نوى ان الطواف عن النسكين، عن طواف الحج وعن طواف الوداع، لو ما نوى، لان المقصود ان اخر عهده بالبيت وقد صار وقد حصل، هذا هو الغرض، ان يكون اخر عهده بالبيت وقد حصل بطواف الإفاضة فلا يلزمه، لكن يقول فطبعا أجزأ عن الوداع لأن المأمور بها يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل. فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزي عن طواف الزيارة، قال أنا ما دريت نسيت مر طواف الحج ما هو على بالي وطفت للوداع، قال لا، طواف الوداع ما يكفي عن طواف الإفاضة، طواف الوداع أقل أهميته أصغر، طواف الحج طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج لازم تنويه، طواف الوداع طواف الإفاضة هو الذي إذا طفته يغني عن الوداع حتى ولو ما ذكرت الوداع، أما إنك تنوي الوداع ولا جاب بالك طواف الإفاضة هذا طوافك عن الإفاضة ما يكفي، ما يكفي هذا الطواف عن الإفاضة لأنك ما نويته، وهذا ركن الحج الأكبر الطواف بالبيت، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر نص قرآني وجوب طواف الوداع طواف الإفاضة. قال فطاف عند الخروج عن الوداع لأن المأمور بها يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل. فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزه عن طواف الزيارة، ولا وداع على حائض، الحائض ما عليها وداع تخرج على طول، ونفس إلا أن تطهر قبل مفارقة البنية، إلى قبل تطلع من مكة طهرت، قال يلا رجعوها خلاها تطوف، وقف عنها الدم قبل أنها تترك البنيان، بنيان مكة، قال ارجعوا خلوها تغتسل وتطوف، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.